وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. المقصود بمن يفسد فيها المقصود به الشرك أولا، ولذلك قدم ويسفك الدماء، هذا في حقوق الآدميين. وقول الملائكة ونحن نسبح بحمدك في مقابل يفسد فيها، وقولهم ونقدس لك في مقابل سفك الدماء. نعم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفاحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق في عمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد من الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي. وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان. وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان رضي الله عنه، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين. نعم، الظاهر استنبط يعني نفسه اللي هو الجبائي من كبار المعتزلة أبو علي الجبائي، وهو زوج أمي أبي الحسن الأشعري. نعم، أحسن الله إليكم. واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر والله أعلم. من شروط الإمام يجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي والمعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض. طبعا هذه الشروط عند الاختيار في الطرق الأربعة التي هي قبل القهر، أما في حال القهر أو في حال كونه تملك ثم تخلف أحد الشروط فلا ينعزل عند أهل السنة والجماعة. نعم. ومن شروط ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، الصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طبعا فيه خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، الخوارج يرون أنه ينفسخ وأنه ينعزل، وهو قول الرافضة أيضا. أما أهل السنة يقولون لا ينفسخ، فإن قال قائل فقد خرج بعض الناس من السلف الصالح وحصل منهم الخروج، نقول الحكم الذي أجمع عليه العلماء لا يعني أنه لا بد أن يقع تطبيقه في الواقع من الجميع، فالأمة مجمعة على أن الخمر حرام ولا لا؟ أليس قدامة بن مضعون الصحابي شرب الخمر فأقام عليه عمر الحد؟ ها؟ إذن خروج بعض الناس لا يعني أنه لا يوجد إجماع، هذا خطأ في الاستدلال، ما أدري كيف يسوق على بعض الناس ويسوقونه، يقول لك خرج سعيد بن المسيب، خرج فلان، مو صحيح طريقة الاستدلال. هذا مثل اللي يقول لك الخمر فيه خلاف ليش شربه فلان، شو الكلام هذا؟ هذا استدلال عجيب والله يا أخي، الواحد يعجب من علم هذا الزمان. نعم، ولكن لا نعجب لأن الذين قالوا بأنه ينعزل كثير من الأشاعرة وافقوا فيه الخوارج، فسرى هذا الكلام إلى أهل السنة وهم لا يشعرون، كبالمعالي الجويني والماوردي وغيرهم ممن كتب في تاريخ السياسة الشرعية وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليم عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم حتى الفسوة. لا ما وصلتني وصلت. قال: وهل له أن يعزل نفسه؟ لا ما وصلت للآية أصلا. بسم الله. وهل له أن يعزل نفسه؟ وصلنا هناك. هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى: هل ينعزل بالفسق؟ أما الخوارج والروافض قالوا نعم، أما أهل السنة قالوا لا، ولا شاعر قالوا نعم، أهل السنة قالوا لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لها، لكن هذا لعذر، وقد مدح على ذلك. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يعزل نفسه إذا رأى المصلحة، وإلا فلا يجوز. فإن عثمان رضي الله عنه رأى أن المصلحة أنه لا ينعزل، لأنه لو انعزل لكانت سنة، كلما لم يشتهي الناس خليفة شالوه. نعم. قال: فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. طبعا كون نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، هذا من حيث الأصل، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم أنه لو وجد لا تصح الخلافة أو الإمام. وقد أدرك وجود الاختلاف بين المسلمين حتى صار الخليفة العباسي والخليفة الأموي في الأندلس من أئمة الدنيا، أدركه الإمام مالك، أدركه الإمام الشافعي، أدركه الإمام أحمد، أدركه الإمام الأوزاعي، ما في واحد منهم قال لا تصح. فلا يبالى بقول أبي المعالي الجويني ولا بقول غيره. كل من كان في خلافة الأندلس يرون السمع والطاعة لخليفتهم، وإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين في المشرق يرون السمع والطاعة للخليفة هنا، فإذا رجعوا يسمعون ويطيعون الخليفة هناك. إيش المشكلة في هذا؟ دايدندن الناس ترى يستدلون كثير بكلام ابن المعالي الجويني والماوردي، هؤلاء اصلا في الاصل لا يرون السمع والطاعه للحاكم الفاسق اصلا، لا يرون، فكيف يستدل بكلامهم؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: وقالت الكراميه يجوز اثنان فاكثر، كما كان علي ومعاويه امامين واجبي الطاعه. قالوا: واذا جاز بعث نبيين في وقت واحد واكثر جاز ذلك في الامامه، لان النبوه اعلى رتبه بلا خلاف. أي طريقة الأشعرية أنهم إذا أرادوا تشنيع قول ينسبونه إلى الكرامية على طول، لأنهم نسبوا الكرامية إلى التشبيه، وكانت الكرامية في المشرق من أشد الناس على الأشعرية. والله أعلم هل قولهم فيهم صحيح أو ليس بصحيح، لكن على كل حال ما أحد من العلماء قال لا يسمع ولا يطاع لمعاوية في الشام، ولا أحد من أهل العلم قال لا يسمع ولا يطاع لعلي رضي الله عنه في العراق. نعم. قال رحمه الله: وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب، ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ما حكاه إمام الحرمين عن أبي إسحاق الشيرازي هو الصواب، وهو الذي أدركه الأئمة فسكتوا عنه، وسكوتهم دليل على صحته. فلا يتين أحد ويقول لا إمامة للأمير أو للحاكم أو للرئيس أو للملك، لأنه لا يجوز إلا لحاكم واحد. وقد نقله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما شن عليه بعض الناس لأنه يقول اسمعوا واطيعوا للأمير، شنعوا على الإمام محمد قال كيف نسمع ونطيع والخليفة لا يكون إلا واحد، فبين لهم أن الناس منذ آخر القرون المفضلة قد اختلفوا، ولم يقل أحد بأنه لا يسمع ولا يطاع. فصلت هذا القول في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.